أو 60 فقرة في الكلام عن الله. لازم الناس تعرف ربنا كويس، لازم الكلام عن عظمة الله وعن قدرة الله وعن قهر الله، والكلام عن حقوق الله، حق الله على عباده. عشان كده هنقول بعدها أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا. لما نصنع اليقين عند الناس ساعتها يستطيع الناس أن يؤدوا حق الله بيقين بيقين. وده الكلام اللي بنقوله النهاردة في صناعة الشخصية المسلمة، الشخصية الإسلامية المتكاملة، صناعته إن هو يراقب الله ويخشى الله، مش يخشى البشر ولا القانون ولا السلطة، وإنما يراقب الله ويراعي الله، لأنه صنعت عنده عقيدة أن الله يراه ويسمعه وهو منه قريب وبه عليم، وأن الله سيميته ويحييه ويسأله ويحاسبه ويدخله الجنة ويدخله النار. إذا صنعت هذه الشخصية عاشت الدنيا كلها في سعادة، فيؤديه يقينا ويغضب له غيرة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نكتفي على هذا المقدار ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.